وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بدخوله لعظم شأنه وجلالة قدره ورفيع مكانته: هذا رمضان قد جاءكم، هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام: هذا رمضان قد جاءكم، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أمسك، ولله عتقى من النار، وذلك كل ليلة. هذه الفضائل العظيمة التي خص بها هذا الشهر المبارك تهز القلوب شوقا لإدراكه، وأن يكون المرء من أهله، وأن يوفق لاغتنام خيراته وبركاته. والاستعداد لهذا الشهر يكون كما قدمت بالنية الصالحة والعزم الأكيد على حسن العمل وحسن العبادة وحسن التقرب إلى الله عز وجل ومجاهدة النفس على ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.